السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. إلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله على الإجابة على هذه الرسائل القصيرة التي منها: هل لي أخ أعطيته مالا للعمرة وقلت له عزمك على عمرة وعلمت أنه أخذها لشيء آخر كتقديم قسط لسيارة، فطالبته بالمبلغ لأنه استعملها لشيء آخر، هل طلبي ذلك جائز؟ نعم جائز لك أن تطالبه بالمبلغ لأنك أعطيته لعمرة وهو تصرفا آخر يريد به الدنيا، والله أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص مدخن وهو لا يعمل ولديه عائلة وهو عمي؟ إذا كان متكاسلا عن العمل مع قدرته عليه وتوفر العمل لا تعطيه الزكاة، لكن يمكنك أن تشتري عينيات بالزكاة تعطيها لعائلته حتى لا يبدد الزكوات وحتى لا تضيع لعائلته في ذات الوقت، فستقيم نفسك مقام ولي السفيه، وبالله التوفيق. يقول: اشتريت منزلا للإيجار أنا وأخي، هو زائد عن حاجته، هل يجوز أن أحدد له مبلغا معينا كل شهر بغض النظر بكم يؤجر المنزل بزيادة أو نقصان؟ لا يجوز بمثل هذا الصنيع، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول السائلة: تعاركت مع زوجي ووصل لدرجة الغضب وتركت المنزل، وأرسل لي رسالة: أنت طالق. ثم رجعت للبيت وقال: إني كنت في حالة غضب أرجو الإفادة. التطليقة واقعة إذا تبين أنه الذي أرسلها وأقر أنه الذي أرسلها، وإن كان غضبانا فكتابته للرسالة معتبرة وتعد طلقة، والتطليق الغيابي أو الكتابي واقع، وبالله تعالى التوفيق. تقول: زوجي سيأخذ أمه للعمرة ولكن عليه دين، ماذا يفعل؟ إذا كان بوسعه أن يأخذ أمه أخذها ويسر الله سداد الدين بعد إذا لم يكن الدائنون متعجلون، وإن سأل عن الأولى فالأولى أن يسدد الديون ولا يذهب لا هو ولا أمه حتى يسدد الديون، هذا اختيار الأفضل، والله أعلم. يقول: خالتي وأخوالي لا يزورونني، هل أزورهم؟ خالتي وأخوالي لا يزورونني هل أزورهم؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، والله أعلم. السلام عليكم. بركات. نعم تفضل. شيخ، سمعت منك تقريبا يعني ان انت قلت الافطار يعني طول ما الشمس غابت خلاص الانسان يفطر سواء المغرب اذن او ما اذنش، وانا كنت في رمضان يعني نفطر قبل المغرب بخمس دقائق قبل الاذان يعني او ست دقائق. لا، انت كنت ترى الشمس غربت او لم ترى غربت؟ لا، نراها غربت تماما اطلاقا، بس الاذان ما لم يؤذن. لا، اذا رأيتها غربت أفطر إذا رأيتها غربت، قد يتأخر المؤذن لعلة، فإذا كنت متيقنا. لا يا شيخ، لم يتأخر لعلة. طيب، يعني سؤالي أيضا محدد، أنت تيقنت أن الشمس غربت؟ تيقنت، بس الأذان في النتيجة والأذانات لسه ما أذناتش وأنا فطرت. لا بأس ما دمت قد أيقنت أن الشمس غربت ولم يكن ثم غيم يحجبها، إذا تيقنت أن الشمس غربت أفطر ولا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا قاعد في مكان في ناس يعني جهلة بالدين شوية، فأنا طبعا بحاول أفهمهم السنة ونصلي إزاي ونتوضى إزاي ونقعد في المسجد إزاي، بس أنا بلاقي صد منهم ساعات ما بيفهمونيش. أنت فاهمنا حضرتك؟ أي نعم. يعني ساعات ما بيفهمونيش وما بيتقلبلوش، بس أنا بقى يعني أفهم يعني أسكت ولا ما أسكتش؟ يعني أسكت على عمايلهم هم بيصلوا ببدع، تفهمني؟ معظم بيصلوا ببدع، ولما باجي أتكلم بيزعلوا ساعات وما بيتقبلوش، أسكت ولا ما أسكتش ولا أتكلم؟ بارك الله فيك. ينبني على النظر إلى حالهم. ولقد قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا: فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا وجدت الذكرى لن تنفع فقف عن التذكير، كذا قال فريق من العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، بسألك بالنسبة للعاشورة، فات أمس ولا اليوم ولا اللي قبل أمس؟ عاشوراء أعلنت الحكومة السعودية أنها الثلاثاء الذي هو أمس، وأهل مصر أعلنوا أنها يوم الاثنين، فلكن الذي يظهر أنه أوثق قول من قال بناء على رؤية الهلال، فإذا كان السعوديون بنوا على رؤية الهلال فقولهم أوثق من الذين بنوا على الفلك، فالأمر سهل ويسير، والله يثيبك ما دمت قد اجتهدت وصمت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ عندي سؤال لو بعد إذن حضرتك. أنا عندي مبلغ من المال يعني بقالي فترة بجمع فيه علشان أعمل صدقة جارية إن شاء الله، فعندي من أولاد عمي شباب غير قادرين على الزواج، فهل إذا ساعدته هي صدقة جارية ولا هي صدقة وبس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمساعدة الشباب على الزواج صدقة، أما الصدقات الجارية التي هي ثابتة تدر دخلا يوميا كإنشاء المسجد، فالمصلي فيه تساب من أجل صلاته، وقارئ القرآن فيه تساب، كالماء الذي يشرب أيضا إذا صنعت سبيلا يشرب منه العطشان، فهذه صدقات جارية، كمصحف يقرأ فيه ونحو ذلك. هذا والآخر الذي هو مساعدة أبناء العام الفقراء، هذه صدقة نسأل الله أن يتقبلها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أستأذنك، أنا معايا مبلغ من المال عند أخي وكده، فالمبلغ يستحق الزكاة، فأنا ما كنتش بزكي قبل كده خالص، فيعني المبلغ عنده، فأنا متوقع إن أنا ممكن أخده منه في أي وقت، فعد عليه سنة دلوقتي، والسنة اللي جاية في شهر 2 هيكمل سنتين، فهل يجوز إن أنا أدفع السنتين دلوقتي يعني في الوقت دوة شهر 11 مثلا شهر 12 اللي أنا فيه بعطل راجع يعني سنتين زكاة؟ يعني أنت موسر تستطيع دفع الزكاة؟ إن شاء الله إن شاء لا. الله وأتمنى أن ربنا يغفر فترة عدم الزكاة. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ودفع الزكاة مقدما جائز. تمام. أستاذ حضرتك بس بالدعاء بالذرية الصالحة إن شاء الله. الله يوفقنا وياك ورزقنا وياك ذرية صالحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الشيخ ما حكم رفع اليدين عند الركوع؟ رفع اليدين عند الركوع هذا من المسنون، هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع اليدين عند الهوي للركوع، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معي؟ نعم معك، تفضل. بعدينك بس كنت بحج السنه وكده وعندي كذا سؤال في الحج يعني كنت عايز اسال حضرتك عليهم. اتفضل. حضرتك بالنسبه للقربة من الكعبه دي الجلوس بجوار الكعبه دي قربة؟ لا في الصلاه او في خارج الصلاه؟ لا عموما الجلوس عموما في خارج الصلاه. ليس هناك نص يفيد ذلك، لكن في الصلاه الصفوف الاول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. نعم. الثاني كل ما كنا عند مقدرة أن نطوف أطوف حوالين الكعبة ولا طواف القدوم فقط؟ لا طواف سنة مستحبة إن شئت يعني أطوف. أنا كنت بطوف في اليوم مثلا ثلاث مرات ده كويس يعني. هذا حسن إن شاء الله. طيب في سؤال كمان حرك بالنسبة للمبيت في منى. أنا تعجلت. نعم. عجلت لأنه كنت ما كانش فيه مبيت في منى فكنت في ما كانش فيها مكان معانا بيت فيه فتعجلت. هل كده ثوابي يعني يبقى ناقص ولا كده هاخد الثواب كامل إن شاء الله؟ تقصد بالتعجل تعجل أنك مشيت يوم الثاني عشر؟ بالضبط كده. أيوه. لا حرج عليك في ذلك والله سبحانه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بارك الله فيك. طب حضرتك في كمان سؤال حضرتك بالنسبه للنهار في ايام منى كنت بسيب منى واروح مثلا اي مكان تاني لو انا خرجت بقى اكثر الصلاه ولا تم؟ انت مسافر. ايوه. تقصر الصلاه كذلك في خارج منى اكثر الصلاه في خارج منى ما دمت مسافرا ما دمت الا اذا اتممت بامام متم تتم مع الامام لكن إذا صليت منفردا أو إماما تقصر الصلاة والله أعلم. في سؤال كمان بالنسبة للمزدلفة. نعم. حركة في يوم ليلة المزدلفة كان في زحام شديد فما عرفناش حدود المزدلفة فصلينا المغرب وصلاة المغرب والعشاء خارج المزدلفة وبعد كده تبين لنا الحدود فخرجنا ورحنا حاولنا نخش المزدلفة عشان نغفر فلا هذا جائز أم علينا حاجة يعني؟ ليس عليك شيء أنت معذور بالجهالة والله أعلم وإن كان من العلماء من يفتي بالاحتياط في مثل هذه ويقول إن كنت مثيرا فاذبح ذبيحة وإلا عذرت بالجهالة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجل. عندي عدة أسئلة عن الشيخ أفضل حضرتك تجاوبني عليها بعد ما أقفل إن شاء الله حتى أستمع. أول حاجة إحنا كخطباء واجب علينا أن إحنا نوجه الناس في هذه الأيام ما هي المواضيع التي يتكلم فيها الخطيب تفيد الناس في هذه الأيام. السؤال الثاني بالنسبة لو إنسان عنده مبلغ من المال 6000 جنيه 7000 جنيه هل عليه زكاة؟ السؤال الثالث بعض القنوات الفضائية تحارب الإسلام في هذه الأيام فأرجو من حضرتك ويتكلمون عن السلفية وعن الدين وعن إن إحنا نحرم الاختلاط أرجو من حضرتك توجه لهؤلاء كلمة ولهذا المجرم الذي يدعى سويرس الذي يحارب الإسلام. بالنسبة في حديثين عايز أسأل حضرتك على صحتهم دو مرضكم بالصدقة والحديث الثاني خيركم من بكر بأنثى. والسؤال الثالث حضرتك بالنسبة لزوجة زوجها بيقول لها عايز ربنا يرزقه بذرية مرة تانية ما هو ربنا رزقه بنت عايز ذرية مرة تانية فالزوجة مش عايزة تشيل يعني وكده فأرجو من حضرتك توجه لها كلمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الذي ينصح به الخطباء في هذه الأيام التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى فإنها سبب لكل خير كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويبينون للناس محاسن الشريعة في شتى الجوانب محاسن الشريعة في البيوع في المعاملات كذلك أصول الدين وكذلك في الأنكحة محاسن الشريعة عموما ويذكرون الناس أيضا بقصص الأنبياء وما ترقق به القلوب ويذكرون الناس بالثبات على أمر الله وأمر رسوله ويحذرونهم من سفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل والغش والتزوير إلى غير ذلك. هذه الأصول ينبغي أن يذكر بها المسلمون. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالذي يغلب في الخطب ذكر الله وما يحبب الناس في شرعه وما يحذر الناس من مخالفة أمره سبحانه وتعالى. أما مبلغ 6,000 جنيه فلم يبلغ نصاب الذهب، ولم يبلغ كذلك فيما يبدو، لم يبلغ نصاب الذهب. أما نصاب الفضة فهو أيضا ما يقارب 600 جرام، فالمبلغ 6,000 جنيه أو 7,000 جنيه لا يبلغ نصاب الذهب يقينا. فإذا قست على نصاب الذهب فلا زكاة فيه، ولكن إذا قست على نصاب الفضة، ما أدري صار الجرام الآن بكم، ما نصاب الفضة فتقريبا 600 جرام أو على الأضبط 597 جرام من الفضة. فإذا قست على نصاب الفضة أحوط لك في دينك، وعلى كل ستخرج عن كل 1025 من الجنيهات. فعلى كل حال، وإن لم يكن واجبا وفرضا عليك، فإخراجها أفضل لك في دينك وعند الله، والله أعلم. أما محاربة القنوات الزائغة للمسلمين ونيلها من ديننا فأطمئنك بقول الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. اطمئن إلى أن هذه ستزول، وكما زال غيرهم من أهل الإجرام، وكما زال غيرهم من أهل الفسق والفجور، سيزول هؤلاء والله الموعد، وسيقضي ربنا بيننا وبين هؤلاء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما عن حديث دعوا مرضاكم بالصدقة فلا يصح، وكذلك حديث خيركم من بكر بالأنثى لا يصح، وأنفح الزوجة بالامتثال لقول عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، عايز أسأل حضرتك في حاجة. اتفضلي. في حاجة، يعني بحس ان المجتمع الوقت بقى كل انفاق ورياء وكده، يعني فمش عارفة اتكيف مع الناس اعمل ايه يعني، وفي نفس الوقت بحس بغربة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، وان كان المنافقون قد كفروا وانتشروا الان، لكن على كل حال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا تزال هناك بقية من صلاح في الناس، فاحرصي على مصادقة الصالحات من الناس، وإن شاء الله تعالى ستجدين كما كبيرا من الصالحات يذكرونك بالله ويعينونك على طاعة الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: أريد أن أعرف هل البنات الحق في أن تختار زوجها شريك حياتها؟ نعم، لها الحق في ذلك، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: إنها تستحي يا رسول الله. قال: إذ ما صنتها. لا تنكح الثيب أيضا حتى تستأمر، والثيب تصرح باللفظ وتنطق به هذا، ولا يجوز لأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن تبغضه وتكرهه، والله أعلم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير. وإياك، تفضل. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضل. في حديث يا شيخ سمعته على قناة فضائية من الشيخ يقول: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بدون سواك. هذا موضوع مكذوب لا يثبت، موضوع ومكذوب لا يثبت. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. عندي مال واعطيه واحد بيتاجر فيه يعني في التجاره المضاربه بيشتري اغراض ويبيع في التجاره ويشتري عقار واراضي وكده، انا ما اعرفش هو بيشتغل في الحياه دي، فبيعطيني نسبه عليه بس غير ثابته، بيقول لي انا بظبط نفسي على اخر السنه في ارباح وفي خسائر، واعطيني وصل امانه بالمبلغ، هل المال اللي بيعطيني ده زياده كل شهر هل هذا ربا ولا حلال؟ ليس بربا لانك لم تعطيه اياه كقرض، انما اعطيته للاستثمار، فما دام امينا فاقبل منه ما يجود ما يعطيك اياه، ولا تسريب عليك ولا اسم عليك، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. ايوه يا شيخ، انا كنت في الحج السنه دي واحرمت من جد عند بنتي وما احرمتش من بعد، فسالت قالوا لي ان عليك هدي. عفوا، كنت بتعملي ايه عند بنتك يا اختي؟ في زياره. نزلتي الى ابنتك مكثتي اياما طويلة عندها او ما؟ رايحة قبل الحج باسبوع. أي. لا شيء عليك، وان لانك راح زيارة في الاصل، ولكن ان ذبحت ذبيحة لتجاوز الميقات احتياطا افضل لك. طب ما نكون هنا، احنا نحب نعمل عمرة، نعملها ازاي؟ نعمل نحرم من البيت برضو من عندها؟ نعم من البيت. طيب شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. انت بخير وعافية. عندي سؤالين لو سمحت يا فضيلة الشيخ. تفضلي يا اختي. السؤال الاول بسأل عن صبغة الشعر السوداء بالنسبة للست الكبيرة في السن اللي هي طبعا محجبة وما بتبينش شعرها لحد، يعني الصبغة السوداء دي حرام ليها ولا يعني مباحة؟ السؤال الثاني دلوقتي يا فضيلة الشيخ بنتكلم عن النفاق، يعني في فرق بين النفاق وبين المجاملة؟ يعني انا مش معقول مثلا اشوف سلوك وحش في جارتي وراح اقول لها انت فيك كذا وكذا وكذا، فانا يعني الواحد بيجامل مثلا الناس، في فرق بين المجاملة دي وبين النفاق؟ شكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اما عن صبغة الشعر السوداء للنساء فلا بأس بها للنساء، لان النهي انما هو للرجال والمرأة محلها التزين، قال الله سبحانه أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، هذا ما أختاره والله أعلم. هذا وعن المجاملة فتختلف عن النفاق، تختلف المجاملة على النفاق، عياذا بالله من النفاق، مجاملة أحيانا بكلمة طيبة تختلف عن الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كان عندي مبلغ من المال وحبيت أطلع الزكاة، فقبل ما يفوت العام كنت بطلعه كل شهر جزء. وبعد؟ نعم. فدلوقتي أنا المال قبل ما العام يعدي عليه كنت أنا مخلصة الزكاة واشتريت بيه عقار. يعني دفعت زكاة مقدما؟ دفعت الزكاة مقدما. نعم. والمال قبل ما العام يحول عليه طلعت اشتريت بيه عقار. طيب اذا الحمد لله انت اديت الزكاة، ايه المشكلة؟ لا ما فاتش الحول عشان اطلع عليه زكاة، يعني انت الان اخرجت الزكاة مقدما. ايوه. وبعد ذلك اشتريت عقار بالمبلغ. بس السنة ما خلصتش. أيوة أنا فاهم، يعني أنت زدتي أخرجتي زائدا، يعني أخرجتي ما لا يجب عليك. أنت تريدين يعني ترجع في الكلام ولا يعني؟ لا مش هرجع في كلامي. ولا يعني علي زكاة ذهب ممكن بداله؟ هو المفروض المال اللي أنت خرجتي، المال اللي الزكاة اللي أنت خرجتيها على كل مالك، سواء المبلغ الذي اشتريتي به العقار أو سواء الذهب، أن الزكاة تخرج عليهم جميعا، الزكاة تخرج عليهم جميعا، فإذا كنت أخرجت زكاة فاحسبيها على المال كله، حمليها على كل مال تملكيه. أيوه. هل العقار لي زكاة؟ اشتريتيه للتجارة فيه أو للسكنة؟ للتجارة. للتجارة عليه زكاة إذا كان عروض تجارة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: هل يجوز إعطاء جزء من البيت للأولاد الذكور دون البنات لأنهم تزوجوا والإناث لم يتزوجن، وذلك برضا البنات علما بأنهم ثلاث بنات وثلاث أولاد؟ إذا كان البنات رضين بذلك عن طيب نفس فلا بأس بذلك، وإلا فلا تجور على البنات من أجل البنين. بارك الله فيك. يقول: تركت عند ابنتي مبلغا لأعتمر به كأمانة، وكانت لها عند أخيها مبلغ، فعندما طالبتها بفلوسي قالت: لن أعطيك شيئا حتى يسدد أخي ما عنده. هذه خائنة للأمانة بهذه المثابة، وحرام عليها صنيعها، لأن الأم لا تزر وازرة وزر أخرى. الأم استودعتها أمانة، والأخ أخذ مالا من أخته، فليست الأم مطالبة بتصرف الإبن، والله أعلم. السلام عليكم. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك هدى. تفضلي يا أختي. أسألك سؤال. أنا ليا واحدة صاحبتي ومخطوبة. طيب. وخطيبها ده يعني جرب لها مجرة أنه أنا معاه. نعم. جرب لها مجرة أنه أنا معاه وهو لسه خطيبة. ألو. يا بنتي اسألي أسئلة تنفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. قول حضرتك، انا عندي شقتين للنيه للتجاره، بس هم بقالوا يعني بتاع اكتر من سنتين يعني ما اتباعوش لسه، هل طلع عليهم زكاه؟ نعم، اذا كنت اعددت الشقتين للتجاره فهما داخلتان في عروض التجاره. وعروض التجاره عليها زكاه عند جماهير العلماء. فتقوم بأدنى سعر يمكن أن تباع به، يعني مثلا الشقة راكدة، لكن إذا أنا قلت هذه الشقة بمئتين ألف كل سيشتريها، فهذا الذي ينعقد عليه المبلغ الذي يخرج كزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما حكم بيع الطعام للسياح مع عدم وجود محرم في الطعام؟ بيع الطعام للسياح جائز، قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هل يجوز تقصير اللحية؟ يجوز أخذ ما زاد على القبضة، أن تقبض على اللحية وتأخذ ما زاد عن القبضة، هكذا فعل ابن عمر وابو هريرة وغيرهما من الصحابة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: حلفت بالطلاق أني أخرج من بيتنا إلى بيت آخر، فما الحكم إذا لم أخرج؟ أختار أنك تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين ولا يقع طلاقك، والله أعلم. قل: زوج لا يهتم بزوجته ويهملها ولا يتحمل مسؤولية الأبناء، ما حكمه؟ هذا يأثم، ولقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فالرجل المؤمن لأهل بيته مخالف للآيات وللنصوص المذكورة، والله أعلم. شاثم لذلك، والعلم عند الله. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. لو سمحت عندي مشكلة عايز اقولها لك. تفضلي يا ولدي. دلوقتي بنتي انا كان جوزها كتب لها شقة من 3 سنين. وبعد كده طبعا في خلاف بينها وبين بقاله سنة ونص لا بيسأل فيها ولا في ولادها وهو مسافر. ودلوقتي عشان عايز يرجع عايز ياخد الشقة. رأيك هو كان هداها لها في نظير ان هي صبرت معاه وعاشت معاه يعني وضحت معاه في حروب كتيرة. سؤالي هذه مدة يرجع ايوه يا شيخ مدة الثلاث سنين التي تغير ما كانش في اي حاجة ما كانش ينفق ما كانش في اي حاجة وهو اللي كاتبها بمزاجه كاتبها لها هدية انا عشان صبرت معانا وصبرت معاه يعني وعاشت معاه وهو مسافر بره كان بيجي لها كل سنة عادي جه بعد كده قال لك انا هتجوز وانا عايز الشقة بتاعتي طبعا قالت له طب اقعد معانا خد الشقة اتجوز واعدل بيني وبين اللي هتاخدها مرضيش ومشي مشي بقاله سنة ونص لا سأل في ولادها ولا سأل فيها بقرش ولا بعشة ولا بأي حاجة خالص يا والدة يا والدة يا والدة هذه هذه قضية خذي رقم الهاتف وان شاء الله نتفاهم نسأل أسئلة ما صورة الصبر التي صبرتها البنت على هذا الزوج هل أعطته ذهبا من ذهبها أو غير ذلك فخذي رقم الهاتف وإن شاء الله نتواصل لعلاج القضية إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم يسأل سائل هل هناك حاجة اسمها عتبة الباب وحشة أنا وأختي آنسات كبار ولا يأتينا عرسان الوارد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في المرأة والفرس والدار فمن العلماء من يذكر صورة الشؤم التي في الدار أن الدار يكون جيرانها أهل سوء قد يسحرون أو أن الشؤم في الدار أن قل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى فاحتوشتها الشياطين أو أن الدار سيئة تهوية ونحو ذلك إلا غير ذلك من الأسباب لكن وردت رواية مقطوع بها الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار دون تقييد الرواية الأولى إذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاث ورواية الثانية إنما ورواية الثانية الشؤم في ثلاث جزما والله أعلم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ الحمد لله أنا كنت بسأل حضرتك بس أنا عندي مخبز والمخبز زود عاتين لنا تعليم في الميزان بتاعه ولو مشيت على التعليم ديت ما هوش هيصف حاجة فبضطر أقل من الميزان شوية ومش عارف انا موقف ايه الوقت يعني ابيع الفرن ولا اقفل ولا امشي على زمان ماشي ولا اعمل ايه يعني نحن بين امرين بين التطفيف وبين امر اخر هو الخسارة ايوه فالذي سنوصي به لان هذه مشكلة عامة ومما يؤسف عليه ان القائمين على التموين لا يراعون هذه المشكلة فاتق الله ما استطعت اتق الله ما استطعت طيب سؤال تاني يا فضيلة الشيخ نعم انا عندي حتة ارض فانا دلوقتي هي بقالها كام سنة انا طبعا عرضها للبيع بس ما ببيعهاش لحد دلوقتي ولا اعرف تمنها هيبقى كام وطبعا ما بطلعش عليها الزكاة موقفها هيبقى ايه انت عرضها للبيع يعني هي تجارة لا ايوه تجارة تجارة عرضها للتجارة ايوه اذا تقوم على رأس كل سنة بادنى سعر يمكن ان تباع به يعني مثلا اذا هي الان راكدة لأن أنا بقول الشقة بخمسمائة ألف لكن إذا قلت بثلاثمائة ألف سيأتي لها مئة مشتري أعقد الزكاة على هذا السعر بارك الله فيك بارك. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حصل لي خلاف بين وبين أهلي وأراد تزوج أن تذهب لأهلي ولم أكن متيقنا تماما ماذا قلت لها لم تخرج إلا بحالة كونك مطلقة يا أخي الكريم أخي الكريم نعم. أنت سألتني عدة مرات عن هذا السؤال أنا لم أسألك يا أخي نفس السؤال مكرر من نفس الصوت أنا لن أكذبك لكن نفس السؤال مكرر من نفس الصوت تفضل هات السؤال السلام عليكم يقول أفكر في الموت بكثرة وهذا يسبب لي مشاكل كثيرة، فماذا أفعل؟ تقتصد في كل أمورك، تقتصد في كل أمورك، وارقي نفسك رقية طيبة، ولا بأس إذا كانت هذه إرهاصات لمرض أن تعرض نفسك على طبيب للأمراض العصبية من الصالحين، والله أعلم. يقول أو تقول: زوجي يقول لي إما أنا وإما النقاب، وأنا أرتديه منذ 3 سنين. قل: اثبتي على نقابك مع تحسين أخلاقك مع هذا الزوج، عامليه بما يرضي الله، وذكريه بالله سبحانه أنك تريدين العفاف والمحافظة عليه، ولا يريد لك أن تكوني عفيفة بهذه المثابة، ويريد أن يتسلط عليك الأشرار بأبصارهم الشريرة، فذكريه بالله. فهنيئا لزوج زوجته مستقيمة على أمر الله وحافظة لنفسها من نظر الناظرين ومن إفساد المفسدين، فكان من اللائق أن يشكر الله على هذه النعمة، لا أن يحارب زوجته المتعففة كي تخلع برقع الحياء عن وجهها، لا يليق هذا بالصالحين. اثبتي على نقابك مع تحسين الأخلاق، زادك الله فقها وثباتا. السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. أنس بالشيخ. نعم. أنا ليا واحدة صاحبتي، ويعني معاكين أنا وهي وزعلانين سوا، عشان يعني هي راحت تكلم خطيبها من وراي، ممكن أسامحها ولا لا؟ سامحيها، أفضل أفضل لك سامحيها. بس خطيبي كان بيكلمها قبل كده وكان ماشي معاها و... المهم الله يكفيك شر الشريرين، اعملي عملا صالحا والله يتولى الصالحين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: أعمل أمينا لمخزن لأطباق الدش والسيفر، وعرفت أن والد صاحب العمل كان يستلف بالربا، هل عملي عند ابني حرام؟ هل مرتبي حرام؟ بغض النظر عن الشيء المباع، إذا كان والد الشخص الذي تعمل عنده أنت أمين مخزن، والده لم يكن مستقيما، عملك أنت إذا كان عملا حلالا فالراتب حلال، ولا التفات إلى كسب الوالد، أعني والد صاحب العمل، والله أعلم. يقول: قلت لزوجتي إن ذهبت عند أختك تكونين طالق منذ 8 سنين، ولم تذهب زوجتي إلى الآن عند أختها، وأنا الآن أريدها أن تذهب، فهل تحسب يمين طلاق؟ يمكنك أن تكفر عن يمينك وتأمرها بالذهاب، ولا يقع الطلاق فيما أختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. تقول: الجلوس بحجاب الكامل ومعي أمي وأم خطيبي وخطيبي في بيتنا حلال، هذا عند الخطوبة لا بأس به، أما الاستمرارية فتولد شرا وفسادا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام يا شيخ، اسمعني. تفضل. نعم والله إني أحبك في الله، أريد أن تنصحني مع زوجتي، فإن تقلقني في الكثير من الأحيان، وأريد نصيحة منك يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبداية أسأل الله أن يصلح لك ولنا وللمسلمين أزواجهم، اللهم آمين. فاسأل الله أولا أن يصلح لك زوجك، فإن الله سبحانه هو الذي أصلح لزكريا عليه السلام زوجه، قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. فاسأل الله ذلك، واستمسك بسؤال الله، وكذلك أحسن المعاملة معها، واستغفر الله من ذنوبك، لأن الزوجة قد تسلط على شخص بسبب كسبه، ذكرها بالله بارك الله فيك. ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. تفضل. مع حضرتك الأستاذ صلاح من المنيا. أنا عندي مبلغ من المال وضعه في البنك الأهلي المصري، بأخذ منه فايدة ثابتة لأن أنا ما بعرفش أعمل أي مشروع تجاري، وعايز أعرف إيه حكم الفايدة اللي أنا باخدها. هذه الفائدة حرام ربا. طيب دلوقتي أنا لو هسترد المبلغ بتاعي هخسر جزء منه. الذي أقوله إن أخذ الفوائد من البنوك ربا وحرام وكبيرة من الكبائر، ما وراء ذلك فعالج أمر نفسك، قنعنا الله إياك بالحلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. عندي سؤال فيما يخص الزكاة. تفضل. لقد أنا أسكن حاليا في فرنسا، وقد اشتريت منزلا شقة يعني في المغرب لأمي لتسكنها. فبعد سنتين توفيت زوج أمي، والآن يعني هذه الشقة تسكنها أختي، فهل فيها زكاة أم لا؟ ليس عليها زكاة بهذا التوصيف. ليس عليها زكاة بهذا التوصيف المذكور، بارك الله فيك. يقول السائل: ما الحكم في الهدايا للأقارب والجيران؟ هذه مستحبة، هذه مستحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها ما لم تكن رشوة عن الدين بلا شك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ محمد من فرنسا. تفضل يا محمد. عندي سؤال يا شيخ. أنا يا شيخ عند زواجي يعني قمت بالزواج على سنة الله ورسوله، ويعني وكان هناك شهود، وقد حضر زواجنا يعني شيخ المسجد، ولكن نحن في فرنسا ووالي الزوجة في المغرب. فقمنا يعني باتصال بوالي الزوجة ووكر شخصا حاضرا معنا عشان لكي ينوب عليه في الزواج. فبعد مرور سنة يعني خالتي قالت لي أن الوكيل فهو مسلم ولكن لا يصلي، فما حكم الزواج؟ الزواج صحيح. الله خير. الزواج صحيح بارك الله فيك. الزواج صحيح بالتوصيف المذكور. ولي الزوجة وكل شخصا لا يصلي لإتمام العقد، ما دام هناك يقين بأن ولي الفتاة وكل فالزواج صحيح ولا تثريب عليك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله يا شيخ أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. فضلك يا شيخ أنا لي في سؤال عندي. تفضل. دلوقتي يا شيخ انا كنت الحمد لله ربنا هداني من رمضان اللي فات كده، من قبل رمضان بحوالي بعشر ايام، وربيت لحيتي، فكان والحمد لله يعني كنت بقرا القران واقوم الليل، بس في بعض الاوقات يا شيخ بحس ان الايمان في قلبي بيزيد ويقل، فاعمل ايه لما الايمان يقل في قلبي؟ اذا قل الايمان اسال الله ان يثبتك على الايمان، وكذلك اكثر من الاستغفار وأكثر من ذكر الله، فبإذن الله ترتفع درجتك الإيمانية بذكر الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ممكن يا شيخ بعد إذنك تدعي لي أن ربنا يرزقني بإمام عادل؟ يرزقنا جميعا بإمام عادل. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يرزق أهل مصر وبلاد المسلمين بأئمة أهل عدل وأهل فضل وأهل دين. اللهم أمين. الله يصرف عن مصر كل شرير وكل باغ وكل طاغ مفسد. أسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يصرف عنهم الأشرار. أنت قادر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. أيزي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يجزيك خير عنا. أمين يا رب. وياك. دلوقتي يا شيخ في مشكلة تخص أخويا. هو كان حضرتك متجوز قبل كده وانفصل، ويعني مراته عملت فيه مشاكل وعواضي ومحاكم، منعت البنت عنه لدرجة ان هو راح تعالج يعني نفسيا شهرين وكده. فالمهم الحمد لله ربنا عافاه، وخطأ خطبنا طبعا واحدة وهي كويسة جدا الحمد لله. المهم طلقته دي اتجوزت وقعدت شهر واتطلقت، فهي دلوقتي جات لنا لحد عندنا البيت وعايزة ترجع لأخويا وبشرطنا، وبتقول انا هتنازل عن كل شيء، وشفناها يعني هي نيتها خير، فاحنا بنضغط على اخونا عشان يسيب خطيبته دي ويرجع لمراته عشان خاطر البنت، وان هي برضو في نفقة كده وهو دخله بسيط وكل شهر هيطلع النفقة دي. فهو دلوقتي حيران ويرجع يقول لا انا خطيبتي كويسة وانا يعني، واحنا مش عارفين نعملها ازاي، وطلقته دي كل شوية تصل بينا انا اللي انتوا عايزينه. على كل حال، على كل حال دعي اخاك يتصل بي وان شاء الله اوصل معه للنتيجة. كانت اسأله بعض الاسئلة ان شاء الله ونصل الى مرضات الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، خلي جوز الخطب مع خطيبته بالمسح الشرعي في وجود الولي بتاعها. هذا اللي يعني الخطوبة لابد لها من ذلك، لكن هل أنت تسأل عن الاستمرارية كل يومين ثلاثة بهذه الطريقة؟ لا مش كل يومين ثلاثة، يعني مثلا مرة كل أسبوعين أو كذا، بحيث اللي نشوف مدى التوافق يعني. الأشياء النادرة لا بأس بها، أما التواصل الذي يجلب فسادا فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول السائلة: كنت صغيرة وتزوجت في رمضان ولم أعلم أن هذا حرام، ماذا أفعل؟ إذا كنت صغيرة لم تبلغي فلا شيء عليك لأنك لم تكلفي بالصيام، وزوجك إذا كان بالغا يكلف عن كل يوم أحدث فيه جماعا بصيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا عن كل يوم جمع فيه في النهار. أما أنت إذا كنت تقصدي بصغيرة أنك بالغة لكن مثلا 17 عاما 18 عاما، فإن الناس يصفون هذه بأنها صغيرة وليست كذلك لأنها بالغة مكلفة. على كل، إذا كنت قد حطي وتزوجت بعد ذلك، حصل في نهار رمضان حصلت معاشرة، فعليك عن كل يوم حصلت فيه المعاشرة في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجزتي أطعمت 60 مسكينا ما كان كل يوم حدث فيه الجماع، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا ما عنديش أنا ما عنديش سؤال محدد حضرتك، لكن في ملحوظة بلاحظها على بعض الأختيات الأخوات الفضليات بيرتدين الزي الإسلامي وملتزمات في السلوك الديني، لكن في السلوك الاجتماعي رأيت بعضهم ترمينا فضلات من السيارة، وبعضهن تمشي عكس الطريق بالسيارة. يعني نشكرك على هذا، أذكر أشكرك على هذا التذكير. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها، أي لا بد وأن نجلس في الطرقات. قال: فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: كف الأذى ورد السلام وإرشاد الضال، الحديث إلى آخره. فجزاك الله خيرا على تذكيرك بأدب أمر الله به، و أودعه الإمام البخاري في كتاب المظالم من صحيحه. فالطريق له حق، من ظلم الطريق كالذي يقف في الطريق في مكان لا يوقف فيه أو كالذي يضيق على المارة، كل هؤلاء يأثمون، وكل مخالف وكل مؤذن للطريق يأثم، وإن كان الإثم يتفاوت من شخص إلى شخص. فالذي يزعج أصحاب السيارات بمشي العكس هو آثم، قبل أن يكون مخالفا للقواعد المرورية يأثم لأذى المسلمين، يأثم لأذى المسلمين. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي أنا زوجي ضابط في الجيش. وبعد؟ تمام يا شيخ. دلوقتي هو حضرتك بيجي، أنا كنت متجوزاه وحصلت مشاكل واتطلقت، فرجعت بدون علم مامته، مع العلم إن كل أهله عارفين ما عدا والدته، هو بيقول لي هي مش بتحبك أو فأنا المهم رجعت وخلفت دلوقتي منه بنتين، وقعد عند بابايا والدي في البيت، وهو دلوقتي بيجي لي كل فترة يا شيخ، كل شهر بيجي يقعد ساعتين ويمشي يديني مصاريف الأولاد وكده. المشكلة إن أنا دلوقتي تعبانة نفسيا، يعني أنا لما هو بيجي مش برضى أعمل مشاكل، بقول أصبر واحتسب عند الله، بس أنا نفسيا حضرتك تعبان، وما أجي أكلمه إن إحنا مسؤولين منك أنت، يقول لي لأ أنا بديك مصاريفك، أنا الشغل البلد الدنيا مقلوبة. سؤالي أنا سؤالي يا شيخ، أنا لا يعني أنا مش عارف أقنعه إزاي إن إحنا مسؤولين منك. لا أنا أسألك سؤال. نعم. يعني هو بينزل أجازات ويروح أماكن أخر أو بينزل أجازات ويأتيك فيها؟ لا هو ينزل اجازات، هو يعني بيبات عند والدته عشان ما يعرفهاش ان هو رجع لي. لا يعني انا بسال سؤال، يعني الاجازات التي ينزلها كل يوم فيها بياتي الى بيتك ولا لا؟ لا يا شيخ، حضرتك هو في القاهره وانا في الاسماعيليه، فهو ما بيجيش الا كل شهر مره. حضرتك يقول لي ظروف البلد، انا ما الشغل وال على كل، ان كانت هذه ظروف خارجه عن ارادته تحمليه، وكلنا لا تخفى عليه ظروف مصر. أما إذا كان الزوج يهملك عن عمد وبإمكانه أن يريحك ولا يريحك، وتخشين على نفسك الفتنة، حينئذ سنتجه إلى أمر آخر وإشارة أخرى عليك، فأنت تنظري هل عدم مجيئه إليك سبب متعمد منه عن قصد، أم أنه معذور لقلة الأجازات في هذه الأيام والآونة. والله أعلم. السلام عليكم. يقول أو زوجي أو تقول والدي سوف يزوجني عن طريق قرض من البنك، وعندي شقة تمليك، ما الحكم؟ الزواج يصح لكن زواج غير مبارك، استهل بكبيرة من الكبائر وهي كبيرة القرض الربوي، حرام هذا الاقتراض. وأنوي هنا على أن تجهيز الوالد لابنته ليس على سبيل الإلزام والإيجاب، إنما هو على سبيل الاستحباب عند المقدرة، وإلا فالزوج الملزم بذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل هل النقاب واجب؟ نعم، أختار القول بأنه واجب، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسائلة تسأل تقول كنت أرتدي جيابا وبلوزات وأصبحت أرتدي عبايات، هل يجوز إعطاء ملابس القديمة من الجياب والبلوزات لأختي وقد طلبتها مني؟ إذا كانت أختك سترتديها في البيت ولا تتبرج بها لرجال أجانب فأعطيها إياها، أما إذا كانت ستتبرج بها لرجال أجانب فلا تتعاوني معها على الإثم والعدوان، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك في هذه القناة وأصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل الصالح، خاصة في هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم، فهو من الأشهر الحرم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أكثروا من حمد الله ومن شكره ومن الاستغفار، فبذلك تدفع عنكم البلايا والنقم، وبذلك تستدر الأرزاق والنعم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا رطبوا الأفواه بالاستغفار مع ذكر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.